إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة في الله، هذه بعض وقفات نقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى ونسأل الله تعالى أن ينفع بها وبقصدها. إنه ولي ذلك ومولاه وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الوقفة الأولى وهي تتعلق بشهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وتحدث الله تبارك وتعالى عن الأشهر الحرم في كتابه العظيم فقال جل وعلا في سورة براءة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. شهر مبارك من أشهر الله عز وجل يستحب لك أن تكثر فيه من الأعمال الصالحة، لكنك لا تخصص هذا الشهر بصيام أو بقيام، فإن هذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض المسلمين يخصص رجب بالصيام ويظن أن الصيام فيه له فضل كالصيام في شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن شعبان أخبر أن للصيام فيه فضل، وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، فكان يكثر من الصيام في شهر شعبان. أما عن الصيام في رجب فليس هناك ما يدل على فضل الصيام أو القيام فيه، وإنما هذا الشهر كان معظما في الجاهلية والعياذ بالله. فنحن لا نتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما فعله وما حث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول بعض المسلمين إن شاء الله تعالى سأصوم رجب وشعبان ورمضان، هذا كلام لا أساس له من الصحة. فالصيام في شهر رجب كالصيام في سائر الأيام، كالصيام في سائر الأيام تماما بتمام. كذلك فإن بعض الناس يقوم الليل في إحدى ليالي رجب ويظن أن هذا فيه فضل أو أن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح. يضاف إلى ذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا يطلبان صوام رجب الذي يفطر من الصيام في رجب، يظن أنه قد أحسن صنعا ويخصص شهر رجب بالصيام. كان هذا يضرب على عهد عمر لأنه أتى بدعة من البدع المنكرة، والله تعالى أعلم. الوقفة الثانية وهي تتعلق بهذه الرحلة الميمونة المباركة التي قص الله عز وجل علينا من نبئها في كتابه العظيم، فقال في أول آية من سورة الإسراء أو من سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورحلة الإسراء والمعراج هي إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزات مجاوزة الألف، كما ذكر النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا فقد جاوزت الألف. أعظم هذه المعجزات هو كتاب الله جل وعلا، أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب خالد مبارك ميمون، وكيف لا وهو كلام رب العالمين جل جلاله سبحانه وبحمده. والمقصود من ذكري لهذه الرحلة المباركة أن نؤمن بها، وأن من أنكرها فقد كفر بنص كتاب الله لأنه أنكر شيئا من كتاب الله جل وعلا. وأنت إذا آمنت بها فلا بد أن تقوم باستخلاص الدروس المستفادة كما سأشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى، وأيضا أن تؤمن أن هذه الرحلة كانت بالروح والجسد معها يقظة لا منام. أكمل وأقول: كانت الرحلة الميمونة المباركة بالروح والجسد معها يقظة لا منام. بعض الناس يقول كانت رؤيا منامية فقط أو كانت بالروح دون الجسد، وهذا كلام باطل لا أساس له، لا أساس له من الصحة يا عباد الله. أقف مع مشهد واحد من مشاهد هذه الرحلة المباركة، وهو ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما فسر قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والشجرة الملعونة في القرآن، الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، أعاذني الله وإياكم منها ومن شرها. وتحدث الله عز وجل عن شجرة الزقوم في كتابه العظيم، فقال جل وعلا في سورة الصافات: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آذانهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين فيا من ملأت بطنك من الحرام هل تذكرت هذا المشهد يوم أن تملأ هذه البطن من شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنما هي لحظات وساعات ودقائق نعيش فيها في هذه الحياة الدنيا ثم بعد ذلك يكون العرض على الله عز وجل فلماذا آثرت ما يفنى على ما يبقى يا عبد الله لماذا تعاملت بالقروض المحرمة وأخذت الربا وملأت بطنك من الحرام لماذا ما تحريت الحلال وأنت أيتها المرأة لماذا كلفت هذا الزوج بما لا يطيق كان الرجل من السلف الصالح إذا خرج من بيته قالت له زوجه اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار فما أصبركم على النار لماذا صبرتم على النار لماذا تريدون الأكل من شجرة الزقوم من ملأ بطنه من الحرام ملأ بطنه منها والعياذ بالله وشبه الله عز وجل طلع هذه الشجرة أي طرف التي تخرج منها بشيء مستبشع مستقبح في الخيال لأنني إذا قلت لك هل لا تخيلت الشيطان ستقول لي على الفور نعم شكله قبيح جدا فشبه الله عز وجل الثمرة التي تؤكل من هذه الشجرة برؤوس الشياطين نسأل الله السلامة والعافية وتحدث الله عنها أيضا في سورة دخان فقال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم إذا أكل منها فإن بطنه تغلي كالمهل وهو الزيت المغلي الذي كاد أن يتقطع من شدة الغليان والعياذ بالله كغلي الحميم كالماء الذي اشتدت حرارته واشتد غليانه فكاد أن يتقطع لما وضع على النار ويقال لهذا الأثيم يوم القيامة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم صور الله عز وجل هذه المشاهد صور الله تعالى تلك المشاهد في كتابه العظيم وفصلها وبينها وذكر الله عز وجل العلة من ذلك فقال ومخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وقال جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال سبحانه ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يا عبادي خافون ذكرت لكم النار وحدثتكم عن شجرة الزقوم وبينت لكم ما للكافرين من عذاب أليم وأنتم تصرون على المعاصي والموبقات لماذا ما تدبرتم كتاب الله عز وجل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند البخاري الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها يا رب العالمين شجرة ملعونة ويؤخذ من هذه الرحلة المباركة أن نسلم لكلام رب العالمين ولقول سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق وهو أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنه، لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مسري به في ليلته الماضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، استهزأ المشركون به وأنكروا ذلك أيام إنكار وقالوا ماذا تقول يا محمد؟ ألا كلام المجانين؟ ماذا تقول؟ وأرادوا أن يوقعوا الفتنة بين الصديق وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن هذه فرصة سانحة للتفريق بين الرجلين. وإذا بالصديق وما أدراكم ما الصديق، هو تربية القرآن، هو تربية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في تسليم كامل وفي يقين تام: إن كان قال فقد صدق، رضي الله تعالى عنه. وقبح الله من تبه وتب عمر من الشيعة الروافض المجرمين، عليهم من الله ما يستحقون. الشيعة المجرمون يتقربون إلى الله بسب الشيخين الجليلين عمر والصديق رضي الله تعالى عنهما. وقبح الله من سبهما أو سب واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا المشهد أن نسلم في الفترة الأخيرة تطلو علينا شرذمة حقيرة مهينة سموا أنفسهم بالقرآنيين، والقرآن منهم براء، القرآن منهم براء. قالوا إننا لا نأخذ أي شيء إلا من كتاب الله، أما عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الضعيف والثقيل والموضوع والباطل، ونقلت إلينا من خلال أناس يخطئون ويصيبون، أما عن كلام رب العالمين فلا أخطأ فيه. فردوا جميع السنة وكل ما ورد في كتاب الله عز وجل يحث على اتباع السنة. إنهم ما قرأوا القرآن أصلا حري بهم أن يطلقوا على أنفسهم إننا نحن الضلال، لا أن يسموا أنفسهم بالقرآنيين. أين أنتم من قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا؟ وأين أنتم من قوله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين؟ أين ذهبتم من قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ هلا قرأتم قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم؟ هلا قرأتم قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ أين أنتم من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ أين أنتم من قوله جل وعلا: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب؟ أنتم الضلال، لستم بالقرآنيين، لأن كل ما ورد في كتاب الله حث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا ها هنا كيف تؤدون الصلوات. تحدث الله تعالى عن الصلوات فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. ما علمنا هذه الصلاة كيف تؤدى، وما عدد هذه الركعات، وما صفة الصلاة إلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تؤدون الصلاة؟ أسأل الله تعالى السلامة والعافية في هذه الرحلة المباركة. ليس لنا أن نشتغل بنوعيها، بعض الناس يحتفل ويحتفي بها في ليلة 27 من رجب وهؤلاء هم المفاريس. قال الإمام ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية طيب الله ثراهما في زاد المعاد يقول: وأجمع أهل العلم الثقات على عدم تحديد موعد لرحلة الإسراء والمعراج، واختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. كما قلتم بتحديد يوم مولده صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، وما عندكم حجة، وأقمتم الموالد وجلستم في المساجد تتذكرون ما كان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خبره في رحلة الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وما أمر بذلك، وهو الذي ولد، وهو الذي صلى الله عليه وسلم أسري به، فهل احتفل بمولده يوما ما صلى الله عليه وسلم؟ وهل أمر أحدا من أصحابه بتعظيم يوم قد ولد فيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما احتفل صلى الله عليه وسلم بليلة الإسراء والمعراج، وإنما يجب علينا أن نتذكر ما كان فيها من دروس وعبر وعظات، وأن نؤمن بها. يقول الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة والنار، رأى مالكا خازن النار، رأى الملائكة، صلى إماما بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه. ويركب البراق ويعرج، والمعراج هو درج من جنة الفردوس، عن يمينه الملائكة وعن شماله الملائكة، يصعد عليه إلى السماوات العلى، ويوحي الله عز وجل إليه وأمره بأداء الصلوات الخمس من فوق 7 سماوات، وأعطاه خواتيم البقرة، وهذه منة عظيمة، فأبشر يا من تقول لا أحفظ الكثير من آيات الله عز وجل، أبشر في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كمداء، يعني كأنه قام الليل، أو يحفظ من كل سوء بفضل الله عز وجل. كم ضيعنا من حسنات، كم أخذنا من طاعات، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كبير منتشر بين كثير من الناس، وبعض الخطباء زاد الطين بلة فقال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولذلك فإنني أقول في المقام هذا لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يصلي في مسجد لا تقام فيه السنة. المساجد بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله، لكنك إذا ذهبت إلى بيت من بيوت الله فاحرص على المسجد الذي تقام فيه السنة. إذا أردت أن تستمع إلى خطبة استمعت إلى القرآن والسنة، إذا أردت أن ترى السنة رأيت السنة في هذا البيت العامل بذكر الله. فأقول إن المستمع إذا رفع يديه بالدعاء إذا جلس الخطيب جلسة الاستراحة فهذا خطأ. أمر آخر وهو أن بعض الناس لا يحرص على ستر العورة إذا كان بين يدي الله عز وجل فيلبس القميص، وهذا القميص يشف عما تحته من ثوب داخلي، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز. فلنحرص على ستر العورة، فستر العورة أمر واجب قبل دخولك في الصلاة. أيها الإخوة الكرام، الله جل وعلا تحدث عن فضل أهل العلم في كتابه العظيم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فدرجتك في الجنة على قدر علمك. يقال، وهذا ورد عن بعض السلف الصالح، يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ما معك من القرآن، فكلما قرأ آية كلما رفعه الله عز وجل درجة في الجنة، لأن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، إن عدد